عن رجل عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. طريق أخرى قال أحمد حدثنا يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي أن عبيد الله بن الحصين الوالبي حدثه أنه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق لا يستحي الله من الحق ثلاثا لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورواه النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت وفي إسناده اختلاف كثير. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي والنسائي حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم أيضا ولكن رآه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا. وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال تسألني عن الكفر. إسناد صحيح. وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته في دبورها هي اللوطية الصغرى. وقال عبد الله بن أحمد حدثني هدبة حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبورها فقال قتادة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى. قال قتادة وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر. وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله وهذا أصح والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. طريق أخرى قال جعفر الفريابي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن العم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول أدخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبورها وجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره والمؤذي جاره حتى يلعنه. ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطاء بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق. أخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به وفيه زيادة وقال هو حديث حسن. ومن الناس من يريد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل والصحيح أنه علي بن طلق. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وحدثنا عفان حدثنا مهيب حدثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل جمع امرأته في دبرها. وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل. وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. طريق أخرى قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وأخبرنا أحمد بن القاسم بن الرياني حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها من أتى امرأة في دبرها. ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوا. طريق أخرى: رواها مسلم بن خالد الزنجي عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى النساء في أدبارهن. ومسلم بن خالد فيه كلام الله أعلم. طريق أخرى: رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرمي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث، والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرمي عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن. تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاط. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. انتهى كلامه. وقد أجاد وأحسن الانتقاد، إلا أن عبد الملك بن محمد ابن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط، ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني وهو ثقة، ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به فالله أعلم. وقد تبعه زيد بن يحيى بن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة ولا يصح منها شيء. طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال: من أتى امرأة في دبورها ملك كفره أو كفره. هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخرون. حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخي حدثنا وكيع حدثنا زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن عامر بن دينار عن عبد الله بن يزيد بن الهادي قال: قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد رواه النسائي: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الهادي عن عمر قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن الهادي الليثي قال: قال عمر رضي الله عنه: استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. الموقوف أصح. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طرق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أستاههن. وكذا رواه غير واحد عن شعبة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي، والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم والله أعلم. حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم الحرمي حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محاشي النساء حرام. وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري واسمه سلمة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع يعني ابن مسعود موقوفا وهو صح. طريق أخرى: قال ابن عدي حدثنا أبو عبد الله المحاملي حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن. محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما ما قال. وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم، وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث، والله أعلم. قال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال: سأل رجل علي عن إتيان امرأة في دبرها فقال: سفلت، سفل الله بك، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: أتأتون الفاحشة ما سبق بها من أحد من العالمين؟ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد: عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. وقال ابن جرير: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد ابن أبي الغمري، حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس يروون عن سالم ابن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي عبد الله. فقال مالك: أشهد على يزيد ابن رمان أنه أخبرني عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وروى النسائي عن ربيع بن سليمان عن أصبغ ابن الفرج الفقيه، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار. قال: قلت لابن عمر: إن نشتري الجوارية فنحمض لهن. قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن. فقال: أف أف، أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به. وروى النسائي أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثنا إسماعيل بن حسين، حدثنا إسماعيل بن روح: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدو الفرجة؟ قلت: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن مسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك، وفي صحته عنه نظر. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحواص بن وهب إباحته. قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، يعني وطأ المرأة في دبرها. ثم قرأ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. وقد روى الحاكم والدار قطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف شديد. وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك، فالله أعلم. وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب